تونا على البر ما غرقنا تونا ما ذبنا وعشقنا الراي رايك لو تبيها فرقة بشر افترقنا وتونا على البر ما غرقنا تونا ما ذبنا وعشقنا الراي رايك لو تبيها فرقة بشر افترقنا وتونا على البر ما غرقنا تونا ما ذبنا وعشقنا فرقة بشر افترقنا وياك أنا وياك هوانا بان من العنوان أجامل ليه وتجامل ليه يا حبيبي المحبة مو قصيدة ولا نكابر احنا فيها اللي شوقه ما يجيبه جيدة لما نبيها المحبة مو قصيدة ولا نكابر احنا فيها اللي شوقه ما يجيبه جيدة ما نبيها دامنا بوالهوانا وما تعلقنا في بعضنا ما ينفعنا دمنا وياك أنا وياك هوانا بان من العنوان أجامل ليه تجامل ليه يا حبيبي.